الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: ولعلك تقول بقي قسم لم يعلم حكمه، وهو ما كان المحذوف عينه أول الصفة. كيف؟ وما إيه؟ الأول؟ الأول؟ وشيئاً تياه إبلياً؟ قال إني أحذف هذا، فإذا ما بلنك تهندفها، قال إذا نسبت إليه وجب رد المحذوف. القسم الثاني هذه هو مثال واوي ومعتل الله. لا ما عاد احنا في محرك. لا. الأول الذي هو محرك الوصل. قسمي الأول محرك الوسط وده مثال واوي محذوف الفاء معتل الله، هذا شروطه فيه. وهو ذي هذي قال. قال بقي قال لعلك تقول بقي قسم لم يعلم حكمه، وهو ما كان المحذوف عينه، لأن ذاك محذوف الفاء فالأول، ولو الأول محذوف اللام وديها الثاني محذوف الفاء، بقي محذوف العين، قال وهو ما كان المحذوف عينه وهو معتل اللام، فنقول ذلك غيره موجود، إذ لم تحذف العين إلا في سهم اتفاقا، وفي مد على قول. فوقد لأنك جاب القسم الأول محذوف اللام ولا وجاب القسم الثاني محذوف الفاء، بقي بس كلها عاد الله اذا كان محذوف العين كيف؟ كانها ما بشي بالكلمتين اما في سه ولا مد، حتى مد عدم مختلف في هذا اصلها من دولة وليست معتل الله. لا هذه معتل ليه العين لا محذوف العين. العين جاء أصلها ضيد يعني ما أصلها لا ما حذف العين إلا في تلك الكلمتين، وهي ما هي من ذوي الوجهين، ما هي من كلها لا من الأول ولا من الثاني. هي من الثالث على قول، لكن كيف محذوف العين في من ما جرى كيف أصلها من حذفت قالوا مد، فإذا هنا ما جاءت لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. وخير موجود بطلت من عجل اللام. ما رجعوا المثال. ما جاء المثال الا في معتل لا في ايش؟ المثال في محرك الوسط ذيك محذوف اللام فقط. وقال الاخ فاشترد، رجع الى الكلام الاول. قال الاخ فاشترد العين الى سكونها الاصلي لما رد الفاء. هنيا قد حذف، قد جاب الواو. كان اصلها قال وش؟ ويون. فإذا قال لما جينا بل ردينا الفاء وما تحركت إلا بعد الحذف، فإذا نسكنها ما دام ردينا الفاء على ما كانت عليه. لعن نقول إيش وشيون، نقول إيش وش وارجع نقلب. ماشية لا أصلها وشية لا بعد الحذف، لا عشتي قبل كيف كان أصلها، ورجع ردينا الواو مع ليه هنا مع النصبة، فإذا قال وجب السكون نرد كذلك إلى عبداعي البقاء الحركة، فيقال وشي على الأصل كجني، ولا تستثقل الياءات لأجل سكون العين، لا يقولوا لها بايلزم عليه الثقل هنا نقلب. وشويون مشيون الأول ذا كان المفروض انه يخفف منه لو ما تسكون يقلب على حاله وشويون قال فالأول ما احنا نقول وشويون لقل الحركة حين الحركة موجودة قلبنا أحد الياءات واو الياء الأولى ما هنا قال أبقيها على حالك، أقول وشي ليش؟ لأن السكون خفف ما عدا من الأول متحرك ورايا لك خشة ايه قال ايه بالله قال ولا تسكت قالوا لي آتوا لي أجري سكون العين والثاني ضرب واحد أشار إليه بقوله هذا اللي قال النهاية لا يرد وإن كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها من فاء أو عين لم ترد فيها ما هي تبقى على حال اللام صحيحة وما هي المحذوفة ها؟ وش فيه؟ غير كعدي في عده وزني في زنه والمحذوف فيهما الفاء إذا أصلهما وعده ووزنه فلا ترد الفاء في النسبة لكون اللام صحيحة. وين هي اللام؟ هي الدال ولو نعم؟ أيوه هي الدال. فإذا أنا هي ما جابها ما ردها قال عدي مع أن أصلها وعد. يعني ما ترد إلا بالله. ها؟ وعد. عايز تنحى. ايه؟ عيدها. عيدها وين هي الواو؟ ما بنرد. ما رد بلا قال إذا أصلها. إذا أصلها وعده. ما تيه قدي عده. إذا نرد الواو الأصل والوعده. نقول الأصل ما بلا لو نجيب الوزن ما هي من قلب ما الأصل إنه يجيب الحرف ذيك المحذوف بس على الكلمة والأصل كذا ما في نقول الأصل كذا سهل ما الأصل واحد بدون لا تعوض عن الواو هي عدة لكن أنت إذا قلت تيجي أنت تقول الأصل كذا جيب المحذوف على الكلمة فقط الأصل لكن إدراش والمحذوف من غير فلا ترد الفاء في النسبة لكون اللام صحيحا هذا هو يعني العلة كون اللام صحيح والذي يعني لو كان معتل لها يعني تبدل الكلمة مع عدم لي وجود المحذوف لو كان معتل لها يعني ترد كيف؟ لو كان اللام معتل لها الأول يقال وعدم كون المحذوف في محل التغيير ولما كان المحذوف ما هو الإسلام الكلمة كذلك إيه؟ فلا يرد وسهي في سهن والمحذوف فيه العين إذا أصله ستهن فلا ترد العين لذلك أيضا فإن المحذوف لا صحيح ولا محذوف في غير محل التغيير وجاء في عدة عن ناس من العرب عدوي شاذ وليس هذا برد لأن المفروض الرد أن يكون في مكان في مكان وإذا جاب الواو في آخر وليس هذا برد للمحذوف كما زعم الفراء إذ لو كان ردا لرد في موضعه بل هذا زيادة واو في موضع التغيير على غير القياس كالعوض عن المحذوف يعني كان جاب الواو عوض فإذا ما هي أصلها رد للمحذوف من أصل ما هو قياس تأتي بالواو نعم قياس ثلاث تأتي بتأتي قياس وتلمحوه لا شيء ما هو لقي الكون في الأرض لا شيء ما هو قياس أنت عوض الواو الواو في مكان اللام عن الألف عن الفاء القياس الشاعر تأتي بها عوض السلام عليكم قيل أو قلب بجعل الفاء في موضع اللام لا بلي باء قلب يعني إنها حصل قلب في نفس الكلمة هو أخرنا له قد ردينا له لا ردينا الواو في مكانها ورجع قلبنا ايه يردين البدع الفاء ورجع قلبنا وفيه أنه لا قلب إلا مع الرد، وإن أراد ليس برد. نحتاج نلزم بدع من رد الوصف، وهو ما قال، قبل قال رد بس، ما قال قلب ورجع، ورجع رد، ما تحاسب. لا ما هو قلب رد، قال هذا جواب عليه ما هو سابر أن يكون رد لا قلب إلا بعد الله، بعد الرد. أول شيء رد ورجع قلب، وده الشيء ما بقى رد بس، ما بشي. لأن المفروض أنه يقول رد، رد ثلاث الواو وقلب لها. أما أنه يرد في ذلك المكان ما هو يقال لها، ما هو رد. لا، وفي أنه لا قلب إلا مع الرد، وإن أراد ليس برد فقط بل هو رد مع قلب، فالظاهر أنه ليس مراد المصنف، يعني ما ظاهر من كلامه هذي. إذ ذلك عين مذهب الفراء كما قرره الرضي، أنه رد فقط، يعني من غير رد وقلب. لا نمشي ذا الحين بيرد على المرة. لا ما سبرنا حنقول وإن أراد ليس برد فقط بل هو رد مع قلب، لا قال كذا. فالظاهر أنه ليس مراد المصنف، لأن المصنف قال رد فقط، ما قصد به القلب والرد. وهو ذيه قال إذ ذلك نفسه أنه ما هو لا رد هو عين مذهب الفراء، ودي بيجاوب عنه. لا ورجع قلب. إذ ذلك عين مذهب الفراء كما قرره الرضي، والظاهر أن المصنف أراد بقوله وليس برد الإشارة إلى رد كلامه، فتأمل يعني رد كلامه له الفراء، والفراء مذهب كلي، أما لو مذهبه الرد والقلب يجيه سافر ما فيه. ما بشي ما بلا قال وليس برد ما بشي قال المتن. لا ما يمنع يجيبها الشارع نقول بيتأول له كذا ولا كذا، لكن قال إن ما هو مذهب الفراء، ما هو مذهب الفراء أنه نقل عن الفراء أنه كان أراد كذا، وده بيجاوب عليه. لأن قال الظاهر أن المصنف أراد بقوله وليس برد، ماذا جواب على ليه؟ على الفراء، والفراء مذهبه أنه إنه رد فقط غير رد وقلب. لا لا ما لا رد ما بلا ذيه بيتأول كان هؤلاء نقول إنك كذا. وش قال؟ سفر ما لا نحن جهو سافر. رد مع القلب ما إذا عين مذهب الفراء من جهو سافر ما تيجي ولا من سفر يرد عليه نجع عليه رده. وقلنا أول شيء إنه قال الماتن قال وليس برد هذا ما هو رد، هذا الشيء جواب على الفرة، أن الفرة هو الذي قال إنها نهرت في ذي الكلمة عدويون ومذهبه ما هو قال. وأرجع جواب عليه الله قال الشارح هنية إنه قيل إن إحنا نقول إنها إيش نهرت وقال لقيل يصبر الكلام قلنا إحنا ردينا الواو وارجع قال ابنه وجاه ثابت عدويون لا تأويل لي للفرة تأول قال هذا التأويل قاعد يجوب قال هذا إن المصنف نقل عن الفراء لا رد على الفراء لأن مذهب الفراء أنه رد فقط كلما لو كان رد قلب لما كان عليه اعتراف أنجو عليه اعتراف قالوا في احتمال أنه رد عليه الواو ورجع قلب ما جاءت يا أخلا ما جاءت يا عدوي جاءوا في احتمال ما في شيء. والثالث ما أشار إليه بقوله وما سواهما أي ما سوى ما يجب فيه الرد وما يمتنع، وهو ثلاثة أضرب تياك هذه ما اجتمعت فيها الشروط الأولى. ما لم يكن متحرك الأوسط أصلا من المحذوف اللام فالأول، وما كان متحرك الوسط منه وعوض فيه همزة وصل كذلك من الشرط الأول، وما كان ساكن الوسط وعوض فيه همزة الوصل ديها كذلك. ها إذا يه وإذا سكن كذا اختل الجر. ها قال يجوز فيه الأمر تيشك الثلاثة هي على تيسر. ها إما تحرك ذلا ولا ما تحرك من أصله، ولا متحرك الوسط وعوض عنه ما قد الشرط لا يعوض عنه، ولا يجه ساكن الوسط معوض. أيجوز فيه الأمران كغدي وغدوي، غدي بغير رد وغدوي بالرد الجملي الوزن. ها في المنسوب إلى غد، ها ايه ما بلاش كيف الوزن. هذا مثال الأول، إذ أصله غدو كفلس ساكن ساكن الوسط. إذا أحصل الشرط زيها لي السكون التحرش كفلس، فإن شئت لم ترد المحذوف لأن أصله سكون العين، فلا يلزم من تحرك فلا يلزم من ترك الرد إخلال بالكلمة، بخلاف أب مثلا كما تقدم أنه بيلزم بها الإخلال. أيه وكي ما بيلزم فيها رجل الحركة يفتو حد. ها أيه حما في حركة كأن ما بيوه مثل الموجود الساكن. أيه غفها حركة وحرف لا ما في شيء. أصر غد غد غدون ها أصله غد لا يعني تبعد تبعد تبعد تبعدها غدوية أصلها الغدوية ما تجيبها على ما هي على تحتاج حين تحدث ايوه حين تحدث لك الياء النصبة تحتاج على الياء النصبة حركة أجلها تقول فالأول غدي غدي لو تسكن ما سبق تنطق بهم عليها قال فإن شئت لم ترد المحذوف لأن أصله سكون العين فلا يلزم من ترك الرد إخلال بالكلمة بخلاف أب مثلا كما تقدم وإن شئت رددت لأن اللام قابل للتغيير وفي مكان التغيير بيسكن ايوه اخوتي قال بقى يلزم منها الاجحاف حين نحذف حرف وحركه وهنا ما هو لازم حين الساكن اصلا وباصبر انك تعيد المحذوف لانه في محل اللام اللام هو محل التغيير باصبر انك تجيبها اللام محل التغيير بيجي فيها حذف وقلب و... ايه حين هذا الان يصبر نسترد ها إن حذفت أنت ما جاء تقصير ونرددها أنت هي محل التغيير السلام يا عبد الله إبراهيم صلاح ما في صلاح اتصل به يا عبد الله ما في صلاح ما داري هو باي صلاح أو هو من الناس إما قد يحصل تهزل لا قال لأن اللام قابل للتغيير وابني وبنوي المنسوب إلى ابن هذا مثال الثاني فلك الاكتفاء بالعوض لقيامه مقام المعوض عنه فتقول ابني ولك الرد إلى الأصل وحذف العوض لئلا تجد تجمع بين العوض والمعوض عنه فتقول بنوي أن معوض عنها الهمزة ما هو سابر الجمع فيه. وإنما قلنا إن الهمزة عوض عن اللام لمعاقبتها إياها إذ لا يجتمعان، وهذا حكم مضطرد في كل ثلاثي محذوف اللام في أوله همزة الوصل، إنها ذي عوض. وذي الدليل قوي نحن إذا وجدت حذفت الهمزة صارت بين المحذوف دليل عوض. وحري وحرحي كعنبي في المنسوب إلى حرح، وهذا أيضا مثال للأول. كيف؟ لا هذا عندك اشتفى الوزن، فالوزن لقى الوزن ما في أحد هو مثله قدو وزنه فالصحيح فالصحيح هذه ما وجد فيه ذيال عنبي ما فيه لا حد ولا فيه شيء وزنها كذا يه وذاك مثله. ولو وصله بالمثال الأول لكان أولى لأنه ما عوض فيها الهمزة. ما حمس إيه؟ في إيه؟ وإيه مال؟ ما بشي ما بلا يأخذ لا ما هو ما بلاك ما به يا بس بنقلبها ولا هنقول الأصول نخها هذه بس بر فيها تغيير. ماذا يا ما هي من هذا الكل لك ما به يا عاد دي بس بر فيها تغيير وقلبها ما بشيء ينصل الحروف الأصلية ما ولا زابر تحدث حتى المثال يقول قال المفروض يجيب على الأول هو مثلا لأنه هو ضيه هو ضيه مما سكن الوسط مما سكن الوسط فيه بس لكن ما في حمزة هو قلنا ما في حمزة قال المفروض يجيب على الأول. وإنما مثل للأول بمثال لأن أحدهما من المعتل اللام وثانيهما من صحيح سواء كان معتل ولا صحيح لا صحيح لأنه مما تحرك فيها مما سكن فيها الوسط كان يلحق بالمثال الأول. والمثال الثاني اللي جابه هو مما عوض فيها له عن المحذوف بالهمزة المثال إلا الأمثلة هذه تقدمت لنا على مما يعني يجاز لك فيها الأمرين إما أن يتحرك الوسط وإما أن يتحرك لا يسكن ولا انه يتحرك ولا يسكن ويعوض عنها همزة الوسط. ارجع هذا المثال الاول الذي يتحرك فيها ليه لا سكن فيها الوسط وهو قد ولا كان يجيب ذيها بعده وهو يعني يتحرك فيها ليه سكن فيها الوسط وارجع يجيب امثلة ليه ما عوض فيها الهمزة. واعلم انك اذا نسبت الى ما اصل عينه السكون يرد اللام. وأنا مقرر لا ما قلتنا إما القلب ولا ما ها أنا يا سيدنا حد او قلب قال او قلب